Yeah. كثير في عبادك Thank you. ويعلم ما تخفون وما وتقصد الطير فقال ما لي لا أعبد هدهد أم كان من الغائبين Yeah. بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال فانظر لقد قتل ان كنت من اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم Thank you. وكذلك يفعلون. فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Thank you.